مع أنه لا يمكن أحد أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ هذه مناقشة، مناقشة المؤلف رحمه الله لشعره الكلابية في كونهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويوجبون ويشترطون في مسمى الإيمان الموافاة وهو ما يوفي بربه، فاشترطوا شرطا بغير دليل وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان بغير دليل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.